يا أجمل عيون وأحلى عيون صحيتي ليل العاشقين صحيتي الشوق من غير معاد وسافرت لآخر البلاد يا أجمل عيون وأحلى عيون صحيتي ليل العاشقين صحيتي